إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين على آلائه ونعمه. الحمد لله. اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال ابن القيم يرحمه الله وهو يذكر خصائص يوم الجمعة الخاصة السابعة: التبكير للصلاة. هل عنا بالتبكير للصلاة بالنسبة لحضور المصلين أو للتعجيل بإقامة الصلاة؟ التبكير هنا للمصلين، وسنتعرض أيضا لوقت إقامة الصلاة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا يعني لمن يريد السبق أن يخرج للمسجد من الساعة السابعة صباحا. ليس المراد هنا بالساعة التي تساوي 60 دقيقة، فقد تكون أطول وقد تكون أقصر. المهم في الحديث حث المسلمين على التبكير، فكلما بكر المسلم كان له من الأجر أكثر، وعليه ألا يتأخر إلى ما بعد الزوال وهو وقت خروج الإمام للخطبة. فالملائكة الذين يسجلون الحضور يطوون الصحف عند خروج الإمام، فلا يسجلون من يأتي بعد ذلك. إذن ما معنى الحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك؟ أي أدرك صلاة الجمعة وسقطت عنه، أما ثواب المبكرين فقد حرم منه. نعم. الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. نعم نعم. ألنا أن نصلي ما نشاء من الركعات حتى يخرج الإمام؟ هذا أمر مطلوب، فالتبكير للصلاة يجب أن يستغل للذكر والعبادة، وإلا لماذا يبكر الإنسان؟ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنشط حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. نعم. الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. لم أفهم قوله الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، فهل السماع شرط للإنصات؟ أحسنت. قد يكون المسجد كبيرا فلا يسمع البعيد ما يقوله الإمام، لذلك قال أحمد يرحمه الله: إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام، وعلى الذي لا يسمع ألا يبيح لنفسه الكلام كما شاء، وإنما بقراءة القرآن أو رد السلام أو تشميت العاطس لا أكثر. إذا كانت كلمة أنصت تعد لغوا وبالتالي تذهب ثواب الجمعة، فكيف نسكت إنسانا يتكلم؟ في هذه الحالة على الشخص أن يشير إلى المتكلم بأن يضع أصبعه على فيه، وهذه إشارة بالسكوت. وأما لو لغى انقلبت صلاته ظهرا. للحديث: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى كانت له ظهرة. سنده حسن وصححه ابن حزيمة. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، وذلك عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. هل هذه الخاصة متفق عليها؟ الصلاة وقت الزوال لا تجوز، وهذا من الأوقات التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لكن الزوال لحظات ثم تميل الشمس، وبما أن إدراكها صعب لمن يتطوع داخل المسجد وورود أحاديث تفيد الإباحة يوم الجمعة وإن كانت ضعيفة، فإن دلالة بعض الأحاديث الصحيحة تفيد في جواز الصلاة في هذا الوقت في يوم الجمعة. وقد رخص أيضا عدد من الأئمة أمثال الحسن وطاووس والأوزاعي والشافعي بذلك، وعليه لا بأس بالصلاة حتى يصعد الخطيب دون النظر إلى وقت الزوال. الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية ثبت عنه ذلك كله. أيصح أن يقرأ الإمام سورة واحدة من هذه السور في ركعتين؟ الصلاة تجوز، ولكن يكون الإمام قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ السورة كاملة في الركعة الواحدة. وإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى الجمعة بالناس فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، ولما سئل أبو هريرة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وروى ابن ماجة في سننه من حديث أبي لبابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط فيه إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وإسناده حسن. هل تعد هذه من الخلال وهي مخيفة وفيها رهبة حتى للجمادات؟ هذا كان مثار نقاش بين العلماء. قال القاضي عياض الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الخالصة الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. لكن غيره برهن على أن ما ذكر هي من الفضائل. نعم. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين اثنته. وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد الحضور بالملابس النظيفة عند كل صلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. ألا يوجد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتطيب المساجد؟ هناك أمر عام بشأن تطيب المساجد وتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي عند القبائل، وأن تنظف وتطيب، وإسناده صحيح. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات منصوصات عند أحمد، أحدها لا يجوز، والثاني يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، وله في سفر الطاعات وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي. في هذه الأيام أصبح للسفر شركات ومؤسسات، فلا يستطيع المرء أحيانا التحكم في وقت سفره فيقع في السفر المحظور. على المسلم أن يختار ما يصلح لدينه، فإذا كان لابد من السفر يوم الجمعة فليسافر قبل الزوال خروجا من الخلاف، وأما بعد الزوال فلم يجزه أكثر الأئمة سوى أبي حنيفة والأوزاعي، وهذا الخلاف ناشئ بسبب ضعف الأحاديث الواردة التي لا ينتهض المنع بها. قال الشوكاني يرحمه الله: وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار. وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى. نعم، لكن أسمع أن الذي يسافر يوم الجمعة لا يوفق في سفره ولا يصيب خيرا. هناك روايات ضعيفة تذكر شيئا من هذا، مثل: من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. وفي حديث آخر: من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة. وقال أكثر أهل الحديث إن هذا الحديث موضوع، وأما التوفيق في السفر أو عدمه فمن الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.